في بلادهم فإنه يكفي هذا وهو يخرج زكاته هو هنا. وأما إذا كان لم يأمرهم بإخراج الزكاة فيخرجها عنه وعنه. يقول: تقبيل الحجر الأسود هل هو سنة أم واجب؟ نقول: هو سنة إذا تيسر للإنسان ولم يكن فيه زحام شديد يؤذيك أو تؤذي، فإن هذا سنة. أما يعرض الإنسان نفسه للإذاء أو يكون هو سببا في إذاء غيره فهذا لا يسن له، بل الأفضل له عدم التقبيل ويكفيه الإشارة. والإنسان يشير إلى الحجر الأسود إذا حاذاه عندما يكون على الخط ولا يقف عند الإشارة. وما نلاحظه من كثرة الذين يقفون عند الإشارة هذا من الأخطاء. الإنسان يشير وهو مستمر في طوافه ولا يقف لأجل الإشارة. يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور وأضرحة علما بأن النية لله تعالى؟ نقول: لا تصح الصلاة إذا كان المسجد فيه قبر، فلا تصح الصلاة فيه، يجب عليه أن يصلي في غيره. يقول: ما حكم العمرة للمكي؟ نقول: إذا قدم من خارج مكة فإنه يؤدي العمرة، أما أن يخرج من مكة لأجل عمرة فإنها ليست فاضلة في حقه. لكن لو ذهب إلى جدة وعاد أو ذهب بأهله للتمشية في عرفات أو في مخطط العمرة أو في مكان خارج الحرام فإنه يأتي محرما. يقول: إنسان إذا انتهى من الشوط السابع في الطواف هل يكبر أم ماذا يفعل؟ نقول: لا، لا يكبر، وإنما يذهب ليؤدي ركعتين خلف المقام إذا لم يكن طائفون حوله، وإذا كان فيه طائفون فإنه يصلي بعيدا عن مكان الطائفين ولا يكبر على الانتهاء، وإنما التكبير عند الابتداء. نعم، لا شيء عليه. حتى لو كانت الصفا والمروة ركعتين، الصفا والمروة ليس لها سنة. يعني بعد الطواف ما في مكان للصلاة. إذا لم يجد الإنسان مكان خلف المقام يصلي في أي مكان من الحرم. يقول: ما حكم الذهاب إلى مسجد معين لأجل حسن صوت إمام ذلك المسجد علما بأن الحرم أقرب إليه وربما خرج فيه ذاهبا إلى ذلك الإمام؟ نقول: الحرم هو أفضل المساجد من حيث الفضيلة، هو أفضل مكان في الدنيا ولا يسويه أي مكان. وأما الجواز فيجوز للإنسان أن يذهب إلى أي مسجد يصلي فيه داخل البلد، إنسان يصلي في أي مكان شاء من بيوت الله. في مكة كلها مساجدها يصلي فيها الإنسان، وليس لازما أن يصلي في الحرم، وإنما الأفضل له أن يصلي في الحرم. هذا يسأل يقول: هل يجوز للإنسان أن يمسح على الجورب في الوضوء؟ نقول: نعم يجوز له ذلك إذا توفرت فيه الشروط المسح على الخفين، بأن يكون لبس الجوارب على بعد كمال الطهارة، وأن لا ينزعها، وأن يكون الجورب ساترا للكعبين، وأن يكون من النوع السميك الذي لا يصف البشرة. هذا يقول: إنه من المغرب وصاموا يوم الأحد وهو يريد أن يبقى هنا، فهل إذا صار يوم غد هو العيد هنا في المملكة هل يفطر أم لا؟ نقول نعم يلزمه الفطر ويقضي يوما بعد ذلك بعد يوم العيد. يقول الإنسان في أثناء الصلاة هل ينظر إلى الكعبة أم لا؟ نقول لا، ينظر إلى موضع سجوده. يقول ما هو ثواب العمرة في رمضان وهل تكفر الذنوب كثواب الحج؟ نقول إذا أن الإنسان تاب نعم، وأما ثوابها فإنها تعدل حجة أو تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول أصدرت يمينا بالطلاق بأن لا يخرج أولادي في المناسبات، وحتى الآن لم يخرجوا، واليوم أريد أن أخرجهم فماذا أفعل؟ نسألك أنت ماذا تريد أن تفعل؟ أنت الذي حركت لسانك ولم تجد من الأساليب التي بها تسيطر على أولادك إلا أن تفرق بينك وبين زوجتك. لا شك أن استعمال الطلاق في غير محله يدل على الحماقة ويدل على الجهل ويدل على أن الإنسان لم يضع الأمور مواضعها. الطلاق إنما شرع لأمور معينة وهو رحمة بالأمة، شرعه الله جل وعلا عندما يتعذر العيش بين زوجين لأجل أن يذهب كل في سبيله مطمئنا مرتاحا. أما أن تستعملوا أسلوب لتأديب أولادك وحجرهم في البيت أو نحو ذلك فهذا أسلوب رديء يدل على عدم فهمك للأمور وعلى عدم إدراكك لمقاصد الشريعة. إذا أردت أن تؤدب أولادك فعندك من الأساليب الكثيرة التي بها تستطيع أن تؤدبهم وتحملهم على ما تريد من قرار، ولست محتاجا إلى أن تربط هذا بفراق زوجتك وأم أولادك. وعلى كل فمنه هذا السؤال عليك أن تراجع المحكمة والقاضي لينظر في أمرك وقصدك عندما أطلقت هذه العبارة ويبين لك ما يترتب على مقالتك. لكني أنصح كل مسلم بأن لا يستعمل الطلاق إلا في مكانه الشرعي، وهو عندما تتعذر المعيشة بين الرجل وزوجته ويكون من الأصلح بعد الدراسة والتأني والتأمل في مصلحتك ومصلحة زوجتك ومصلحة أولادك أن تفترقا، فيطلق الإنسان طلقة واحدة في طهر لم يجامع زوجته فيه. يقول في بلدنا عندما يتوفى الإنسان يقرأ على قبره سورة ياسين عند الدفن، فهل هذا العمل جائز؟ نقول هذا العمل لا يجوز، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن المراد بموتاكم يعني من حضرت في الوفاة، لأن قراءة سورة ياسين على المحتضر يخفف خروج روحه، فهي تقرأ على المحتضر لا على الميت. الميت انتهى ولا يقرأ عليه بعد وفاته شيء، ولا يقرأ على قبره لا ياسين ولا غيرها، فليتنبه لهذا كل مسلم ممن يظنون أن هذا العمل مشروع. والبيت ولا الفاتحة يقرأ الفاتحة؟ لا ما يقرأ الفاتحة ولا غيره، إنما يدعى للميت بعد دفنه، يدعى له بالتثبيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أحد الصحابة، قال وقف على قبره وقال اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو العمل المطلوب من الإنسان المؤمن. والفجر تزوج ولا ما تزوج؟ هذا يقول أنا أسافر ظهرا إلى بلادي في مصر، فإذا كان يوم غد عيد في السعودية وهو ليس عيدا في مصر فهل أفطر؟ نقول نعم يلزمك الفطر. هذا يقول ما رأي الدين في الطرق الصوفية مثل طريقة كذا وكذا؟ ذكر عددا منها، الأحمدية والشاذلية والإبراهيمية وغيرها. نقول هذه هل هي أعمال جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يعملها هؤلاء؟ على من يعرف هذه الطرق أن يعرض ما رآه منهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان من حق مقبول وما كان من باطل فهو مرفوض. ولا شك أن الطرق الصوفية طرق مبتدعة تشتمل على كثير من الخرافات والبدع التي ليس لها أصل في دين الله، والإنسان يجب عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يتبع أصحاب هذه الطرق، لأن هؤلاء مرتزقة وأناس يريدون أن ينهبوا ما بأيدي الناس من مال في سبيل إحداث بدع وطقوس وأعمال خرافية لا أصل لها في دين الله. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالإنسان يجب عليه أن يكون متبعا لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع هذه الطرق المحدثة التي عملها أناس يريدون إفساد العقائد وأعمالهم تشتمل على بدع ومنكرات تتنافى مع عقيدة التوحيد وشريعة الإسلام. هذا يقول ما هي العبارة التي يقولها المعتكف عندما يريد أن يشترط في اعتكافه ونحو ذلك، وهل له أن يتبع الجنازة أو يزور المريض؟ نقول الإنسان المعتكف هو إنسان يلتزم المسجد لعبادة الله تعالى والتفرغ لهذه العبادة ولا يشتغل بغير العبادة، فالاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. والإنسان عندما يعتكف لا يشتغل بشيء من أمور الدنيا ولا يخرج من معتكفه إلا للأمر الضروري كقضاء الحاجة، أو عندما لا يكون هناك طعام يصل إليه يذهب لأجل أن يتناول طعامه ويعود ولا يجلس أكثر من حاجته لأكل الطعام. والإنسان إذا كان له قريب مريض وخشي عليه الموت فإن له أن يشترط عند ابتداء اعتكافه أن له أن يزور هذا المريض أو أن يشيع جنازته إما. وأما غير ذلك من الأمور فلا حق له في اشتراطه، فلو اشترط أن له أن يذهب للبيع أو أن يذهب لأداء عمره أو أن يذهب لزيارة صديق ونحو ذلك فإن هذا مما لا يجوز الوفاء به لأنه يتنافى مع الاعتكاف. يقول ما حكم وجود مذي أو ودي على الملابس، فهل هذا يبطل الصلاة؟ نقول نعم، هذا نجس، المذي نجس والودي نجس، ويجب إزالته وغسله وينقض الوضوء. إذا خرج من الإنسان انتقض وضوءه، ويجب عليه غسل ما تلوث من ملابسه أو بدنه. وأما المني فهو طاهر ويجب منه الاغتسال. يقول هل يمكن إخراج زكاة الفطر تمرا وتوزيعه في الحرم، لأننا نحن ليس من هذا البلد ولا نعرف من يستحقها. نقول توزيعها في الحرم على الناس جميعا لا يصلح، لأن الجالسين في الحرم كثير منهم ليسوا من الفقراء. أما أن توزعها ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين على الفقراء من التمر فهذا جائز، فلا بد أن تعطى الفقراء. أما أن تعطى الناس بغض النظر عن فقره فهذا لا يجوز ولا تجزئ الإنسان، والإنسان عليه أن يسأل إذا كان لا يعرف. هذا يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول كيف نوفق بين قولنا إن الطائف بالقبر مشرك وبين قوله تعالى إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ هل الذين طافوا بالقبر إيمانهم غير متلبس بظلم؟ هل إيمانهم عادل؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن، لكن هل هذا إيمانه سليم لم يلبس بظلم؟ هذا غلف تغليفا كاملا بالظلم، لأن الله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم، وأنت تطوف بالقبر اعتقادا بأن صاحب القبر ينفع أو يضر، وأنت ترجوه أو تخافه، فأنت حينئذ مشرك بهذا العمل، وهذا هو الشرك. هذا يقول بعض البلاد الإسلامية لم تصم مع المملكة، وبعض الناس في بلادهم صاموا مع السعودية ولم يعلم في بلادهم دخول الشهر، فهل يجوز ذلك؟ نقول المتعين على الإنسان أن يصوم مع بلده الذي هو فيه، أن يبدأ الصيام في كما بدأ بلده إذا كانوا معتمدين على الرؤية ويتحرون رؤية الهلال. يقول انه جاء الاذن من الشارع بحل الاكل من طعام الذين اوتوا الكتاب، فهل يجوز للمسلم ان ياكل من طعام اهل الكتاب اي طعام اليهود والنصارى في هذا العصر؟ نقول اذا كانوا يلتزمون بشريعتهم في الذبح، بمعنى انهم يذبحون ويذكرون اسم الله على ذبائحهم، فلك ان تاكل من ذبائحهم. اذا كان اليهودي والنصراني يذبح على وفق شريعته، يذكر الله عند الذبح ويقطع الحلقوم والمري والودجين فإنك تأكل من ذبيحته. أما إذا كان لا يذبح كما هو واقع كثير منهم وإنما يصعق فهذا لا يجوز حتى لو كان مسلما، لا يجوز أن تأكل من فعله. الذبيحة التي لم تذبح أو الحيوان الذي لم يذبح وإنما صعق بالكهرباء، ولو كان الذي عمل هذا العمل وأماته مسلم لا يجوز الأكل منه. هذه امرأة أحرمت من أبي يرعلي وأتت إلى مكة ولم تؤدي العمرة لأنها كانت متعبة، وبعد يومين خرجت إلى التنعيم وأدت العمرة، فما الحكم؟ نقول لا حاجة لخروجها إلى التنعيم لأنها أحرمت من أبي يرعلي، وحينئذ فهذا كاف، فخروجها إلى التنعيم من العبث. كان الواجب عليها أن تأتي بعد أن ارتاحت وتؤدي عمرتها